صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أين كنا وقفنا؟

بظر بينهم من خلافات تكف. الشيء الرابع، سلامة صدرك عليهم جميعا. إلى الجمع الآن يا شيخ أحمد، أحمد اسمعي ده أول حاجة محبتهم محبة شرعية، محبتهم محبة شرعية، استغفار الله. ها؟ كف عن صدرك بينهم الخلاف. ها تمام. ها؟ سلامة الصدر عليهم، لا غل لا حد، ها؟ لا يكون في شيء في نفسك شيء على واحد منهم، معنا سواء العشرة المبشرين بالجنة، سواء أهل البيعة في الأموال، سواء أهل المستقلين، سواء أهل الغدر، سواء سواء سواء سواء سواء أي من هذا القبيل، رضي الله عنهم جميعا، وأفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أنا ثم لي عمر ثم عثمان ثم علي بن جبل ثم بقية العشرة المبشرين يعني خلق نحبهم محبة شرعية مودة وألفة ومحبة معنا وإجلال توقير بناء لأن محبتهم إيمان ودين ولأن أمرهم كفر ونفاق لا يدري على كفر. طيب نرجع ثاني نقول يحفظ عني ايه؟ ها؟ كم؟ كم؟ هاي بسرعة كم؟ أربعة. من اين حضرتك؟ أنا من هنا من السكن. كلنا من الثلاثة. هي كلنا من السكن. من ضمن مرة؟ فاجم تمام؟ ها؟ وزميلة كم؟ زميلة من اين كم؟ تمام؟ خليكم معكم. طيب احفظ عني أربعة، لا تقولن بالقرآن برأيك هذا واحد، وإياك والقدر هذا الثاني، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا ذكر النجوم فأمسك، ما تقولش تعالى بقى جانب حضر، تعالى شو تحضر، حظك الجوزاء، حظك الدلو، حظك العقرب، حظك مش عارف ايه، نجمك ايه، جرب حظك، كل دي كهانة معناه وتنجيم. يقول لك والله نجمك نجم العقرب، نجمك نجم الغراب، اذا هذا بطل، هذا كهانة وتنجيم. اذا ذكر النجوم فايه؟ فامسك، وإذا ذكر القدر فأمسك، وإذا ذكر أصحابك فأمسك. يعني شوف الذين لم يتبعوا التوجيه النبوي على صحيح الصلاة والسلام إما وقعوا في النصب فنصبوا أهل البيت العداء، وإما بانوا في محبة أهل البيت صاروا شيعة، وإما صاروا متوقعين الموافق. شوف إزاي لما يتبعش التوجيه النبوي روح فين؟ روح إما نواصل إما روافض إما شيعة، دي مصيبة. واللي تمسك التوجيه كده وهذا هم أهل السنة والجماعة، أسعد الناس بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الله عبدكم شو المسألة، ضرر ولا ضرر؟ طيب خليك معنا. قال بنرجع ثاني نعيد الأربعة أصحاب بحيرة وكشف، خليكم معنا. لا تقولن في القرآن برأي، هذا واحد، وإياك والقدر ثاني، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإيه؟ فأمسك، ولا تكن أصحاب ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك. المقصود طالما أنت تخاف على نفسك ولا تأمن عليها ولست بأهلك أن ترد الشبهات فلا تسمع منهم، فلا تسمع هذا المقصود. وإذا كان شيء سبب ذلك يقف مع الأهواء يسمع منهم يرد عليهم، يعني هم يروا كده كل يوم بحجر حجر حجر حجر حجر ويجمع كلها يكفوا ويرسم حجر كبير مقابل ده يرميهم في وسط مقابل الحصيات ده، هو يسكت عليهم كده يسلس يشوف الحصى اللي حصلت يسمع يسمع يسمع يسمع يحطها في كفه وكفى الثانية وزينة الكرام حجر كبير مرة واحدة واحدة من المذاب والمية بالشكل. الحمد لله أهل السنة والجماعة كأن ابن تيمية كده واجب وكل من مر عليه من أهل البدع يصفعه بالحجة والبرهان والدليل يدمغه دمغه هكذا يسمع منه زين ما يستطيعش يلعبه على ابن تيمية ما يستطيعش يلعبه نظره الصوفية غلبه نظره الذكري غلبه الفلاسفة غلبه ما ترك أحد هذه المدارك غلبه الأشاعرة غلبه المالكية غلبه الأحناف غلبه ما خلاه الزنادقة طبعاً في أطماع السلسة كده معنا رصوا مرصة كده وقفل عليهم وخلوهم في أطماع السلسة ما حدوش شفتش أطماع السلسة من الضارة شفتش أطماع السلسة تذكر نصف عمر شفت مشاكل السلسة شفتهم خلاص يقوم عليك الودع ده الودع مش خلي الودع كده ودع عملك لو تفتح الودع دي تتعجب من خلق الله داخله تعجب ازاي ان السلسله متوسط في بعض كده اربع صفوف اربع صفوف كده كده في الودع الصغيره دي كده هتطل من هذا خلق الله انت شفت الشجر ده طب الودع ما شفتش من مره لمره موجود مره زرعنا السلسله في بلد القامه القامه كنا يعني بطول الشيخ حسن كده ندخل فين يربين مش القصب بقى كان اطول من القصب كان الفيلم زمان عمره 15 سنه اطول من القصب زرعنا السمسم ده مره طلع اطول من القصب سبحان الله مره زرعناه في ارض مش كويس ما هيش زي اللي طلع في القصب مره عددنا اطماع السمسم هذه الودع في شجره واحده 600 600 ودع كده شجرة واحدة صف واحدة هي صف واحدة كده هذا هو كده 600 ودع 600 ما شاء الله والله طيب طيب كان ابن تيمية طمعه في أطماع السلسلة زي ما قال ابن الحسن الأشعري طمع المبتدع في أطماع السلسلة المعتزلة نفس الشيء فهنا يقول بارك الله فيكم ولا تمكن اصحاب الاهواء من سمعك والله بالجزيه قال اخبر حسن بن عثمان المقصود لا تمكن اصحاب الاهواء من سمعك طالما تخاف على نفسك طالما لست اهلا في العلم لترد شبهات اما اذا كنت جبل راسك هترد ما في اشكال ما في اشكال طيب قال اخبر حسن بن عثمان قال اخبرنا اسماعيل بن محمد قال حدثنا احمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا مرحبا عن ايوب عن ابي الكلاب وقال ما ابتدع قوم بدع الا استحل السيف الا خرج به السيف طبعا يذكر الاربع حصار التي جاء في وصيه ايوب عليه السلام رضي الله عنه قال الشيخ ابراهيم الاربع حصار لا تقولن في القران برايي ده كلام ايوب وإياك من سمعك يلا يا شيخ استاذ لا ما حصل لا تقلد في القران ابراهيم لا يعني مقصود بارك الله فيك لا تقلد في القران ابراهيم وانت لست باهل اما اذا كنت اهلا وابن تيميه كان بيفصل بس بعد ما يقرا 100 تفسير يفصل 100 تفسير يقرا 100 كتاب التفسير في الايه واحده وبعدين يعطيك ايه ملخص التفسير هو بيتكلم لكن مع العلم مبينه بصيره واحاطه بالادله وعارف حاضر بالسنه واثار السلف فمن هنا بيتكلم راي لكن راي محمود ولا راي مذموم راي محمود وموافق لكتاب السنه المشكله ان تفسر القران برايك المخالف للكتاب والسنة. هذا هو الإشكال. إلى هنا تفضل. تقرأ القرآن الرحيم وإذا تقرأ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك. نعم. ولا تمكن أصحاب أهواء من سمعك. من سمعك. ها. يلا صاحب الزكريا. اسمك إيه؟ يلا زكريا. وصيت أيوب عليه السلام رضي الله عنه ورحمه الله. أيوب نبي تميم بس اختياني يا أبو بكر. لا تقول لنا بالقرآن. القرآن برأيك. وإذا ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمسكوا. ولا تكن ولا تمكن. طب وإياك والقدر. وإياك والقدر أثنين. وإذا ذكر أصحاب محمد فأمسك ولا تمكن. ولا تمكن أصحاب الأهواء من من سمعي. ها صاحب الشيخ سالم يلا عندي شيخ وحيد عبد السلام بل يلا سامع ده. لا تقول لنا في القرآن الغريب. اه. ثانية وإياك والقدر. تمام. أرحم النبي صلى الله عليه وسلم فأمسك. فأمسك ها. ثالثة ولا تمكن من أصحاب ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك. يلا شيخ أصلا. عايزين علم. شيخ عبد الله كل العلماء صلى الله عليه وسلم. من الصلاة والإصلاة والصلاة والرزارة كلهم إن شاء الله. لا تقول لنا في القرآن الرحيم. تمام. وإياك والقدر. وإذا ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأمسك. فأمسك. ولا تمكن أصحاب الأهواء. من سنة. من سنة. هذا الشيخ إبراهيم يا أخو الخضر. لا تقول لنا في القرآن الرحيم. وإياك والقدر. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فأمسك. وعرفنا حقوق النبي عليه الصلاه والسلام على اصحاب النبي عليه اصحاب النبي عرفنا حقوقهم. ها قال تمكن اصحاب الاهواء من سمع. من احسن. قال اخبر الحسن بن عثمان قال اخبرنا اسماعيل بن محمد قال حدثنا احمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ايوب عن ابي الكلاب عبد الله بن زيد ايه انذرني عبد الكلاب قال من ابتدع قوم بدعه الا استحلوا ايه السيف يعني سيخرجون لأنه كما قلت لكم سوء التفكير يؤدي إلى التكفير والتكفير يؤدي إلى التنجيم في النهاية. سوء التفكير يؤدي إلى التكفير. البدعة دول طلبوا معلومة كفروا وبعدين بعد ما كفروا قالوا نطلب على الله السيف. عرفتم؟ إذا قلنا سوء التفكير يؤدي إلى التكفير ثم إلى التنجير. خلاص؟ ها؟ تفضل حتى النقطة الثانية والرابعة بس وإياك والقدر ولا تمكننا أصحاب وإياك والقدر ولا تمكننا أصحاب الأهواء من سمع إضاحة بس بسيطة عن الدنيا. أول شيء وإياك والقدر لأن في ناس خاضوا في القدر وضلوا وزاروا معنا وقالوا نحن مسيرون. لا تقول أنا مسير وأنا مجبور. فإذا قلنا له لما لم تصلي يقول لك أنا مجبور. لما اعتقت والديك يقول لك أنا مجبور. لما أديت جارك يقول لك أنا مجبور مسير. طيب في ناس تانيين يقول لك الله خلق الخير وابن آدم خلق الشر. أفسدوا في القدر خابوا في القدر. طيب إبليس قال رب بما أغويتني معنا رب بما أغويتني بيدعي كواه مجبور مسير مقهور. إذا كل ذات ضلال في القدر. إنما عايز كل واحد كل في القدر بمقالة أهل السنة والجماعة آمن بالقدر خيري وشري حلوي ومر من الله تعالى. فكل شيء في الكون بقضاء الله وقدره حتى البلاد حتى غباء الشخص وقدر الله. في ناس يقول لك لا ده الله خلق الخير وانت خلقت الشر والخلق هو واحد مش كثير. الله خالقه كل شيء لا خالق الا الله. طيب ولا تمكن اصحاب الاهواء من سمع يعني لما يجي لك صاحب هوا صاحب بدعه

قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن علي الجوزجاني قال أخبرنا عمر بن يونس قال قال رجل سفيان وأنا أسمع يا أبا عبد الله أوصني قال إياك والأهواء والخصومة وإياك والسلطان. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا جعفر بن مسلم قال سمعت معمل بن إسماعيل قال سمعت سفيان يقول المسلمون كلهم عندنا على حالة الحسن إلا رجلين صاحب بدعة أو صاحب سلطة. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن حسن قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا هدى قال حدثنا حزم بن أبي حزم قال حدثنا عاصم الأحوى قال قال قتادة يا أحوى إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لنا أن تذكر حتى تخبر. لكن المقصود بالبدعة المتفق عليها أنها بدعة بين أهل السنة والجماعة وعند العلماء. أما شيء قد يختلف في بعض الفروع والمسائل والأحكام فأنت ترى بدعة وغيرك من العلماء لا يرى بدعة، هذا شيء آخر ليس هذا هو المراد. قال إذا ابتلع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحضر. قال أخبرنا حسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حسين قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا سلمة يعني ابن كلثوم الأوزاعي قال من استطر عنا ببدعته لم تخفى ألفته لم تخفى ألفته، يعني من استطر عنا ببدعته وطواها في قلبه وعقرها في نفسه وأصر عليها سيظهر من عينيه، سيظهر من وجنات وجهه، سيظهر من لسانه ثلاثة لسانه أثرها، سيظهر عليه أثرها. قال من تخفى ألفته من استطر عنا ببدعته، يعني سيظهر فضولا، هذا مقصود من استطر عنا ببدعته لم تخفى ألفته سيظهر. هل هو فعلا المخالف والمخالف المباغض نافع؟ قال اخبرنا احمد بن عبيد قال اخبرنا محمد بن حسين قال حدثنا احمد بن زهير قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ضمه عن ابن شوزه قال قلت لكثير بن زياد ان يستهزئ ما احسن ما سمعت فلان. قال ان ذاك الذي ترى طيب ان ذاك الذي ترى كل ما كان الا في الطيب قل ما كان الا في البيت هوى. لا ندري من يعني الشرع اليه ينظر وينظر في صحته الاساسي. قال اخبرنا الحسن بن عثمان قال اخبرنا محمد بن حسن الشرقي قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا الاصل عبد العزيز بن يحيى قال حدثنا اسحاق الفزاري عن الاوزاعي عن يحيى بن كثير قال اذا لقيت صاحب بدعه في طريق فخذ في طريقه. قال اخبرنا الحسن قال اخبرنا عبد بن حمدان قال اخبرنا عبد بن الحسن قال اخبرنا عبد الصمد بن يزيد قال سمعت اسماعيل الطوسي قال قال منه المبارك يكون مجلسك مع المساكين واياك ان تجلس صاحب بدعه. قال اخبرنا الحسن قال اخبرنا احمد بن حمدان قال حدثنا احمد بن الحسن قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت فضيل بن عياض يقول من اتاه رجل فشاوره فقل له طيب من اتاه رجل فشاوره فدله على مبتدع وقد غش الاسلام فاحذروا الدخول على اصحاب البدع فانهم يصدون عن الحق. قال سمعت فضيل يقول لا تجلس مع صاحب البدع اني اخاف ان تنزل عليك البعث. قال سمعت فضيل يقول لا تجلس مع صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه وإذا أحب الله عهدًا قبل الله نصره. قال الله أكبر الله أكبر الله على من حزن